قلبي حب ورق ليه وانت قلبك ليه ما دق قولي ليه سؤال وجاوبني عليه حد يقولي الحب لا واحنا الحب علينا حق قولي ليه تطلع من دول ما انتش من دول وانا مش من دول ياللي شغلني ما انا لسه بقول ما هو مش معقول هفضل مشغول وانت شغلني وتقولي مالكش في كده وطلعت انت وعايزنا في